الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 28 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وهو الخامس من مجالس فقه المرشد المعين. واليوم هو اليوم 19 من شهر شعبان الأبرك عام 35 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى عن فرائض الوضوء، واليوم سيكون حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى عن سنن الوضوء، حيث يقول الناظم رحمه الله: سننه السبع ابتداء غسل اليدين، ورد مسح الرأس مسح الأذنين، مضمضة استنشاق الاستنثار، ترتيب فرضه وذا المختار. ذكرها هنا رحمه الله تبارك وتعالى سبع سنن، وذكر في المجلس الماضي سبع فرائض. وبعض أهل العلم يوصل هذه السنن إلى ثمانية، والأمر قريب. ومقصود علمائنا رحمه الله تبارك وتعالى من السنة هي الأمر الذي لازمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله في الملأ ولم يترك، وإذا تركه المرء فوضوءه صحيح. وهناك تفصيل في إذا تعمد تركه يبطل وضوءه أم لا، وإذا نسيه ماذا عليه أن يفعل، إلى غير ذلك من الأمور. ولكن المشهور هو أن هذه السنن إذا تركت نسيانا فالوضوء لا يبطل بتركها، إنما على المتوضئ أن يعيد ذلك العضو إذا كان عن قرب، يعني بأن لم تجف أعضاء الوضوء يعيده وما بعد، وأما إذا طال الزمن فيعيد العضو لوحده. وإذا كان قد صلى أي صلاة بين ذلك الوقت فصلاته صحيحة، لأن هذه من السنن وليست من الفرائض. وقد ذهب علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى إلى أن هذه التي سنذكرها الآن من السنن وليست من الفرائض، لأنها لم تذكر في آية المائدة. قالوا هذه الأمور لم تذكر في سورة المائدة، والله سبحانه وتعالى ذكر في المائدة الواجبات، فإذا هذه من السنن لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يتركها وفعلها في الملأ، ولذلك عددناها من السنن. ومما يدل على ذلك أيضا جملة من الأحاديث، من ذلك حديث رفاعة بن رافع رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي يذكر المسيء صلاته، حيث يقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى. فقوله كما أمره الله تعالى يعني كما جاء في سورة المائدة، وتتمة الحديث فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين. وهذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وأيضا فقد جاء من روايات هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: توضأ كما أمرك الله. وقد رواه أصحاب السنن الأربعة وهو حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وحديث حسن. وروى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ كما أمر كما أمر، من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث رواه النسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح. فهذه الأحاديث كلها ذهب أصحابنا فيها إلى أنها تحيل إلى آية المائدة. وهذا الأعرابي يعني لا يعرف تفاصيل الأمور، وقال علماؤنا رحمهم الله إن كتمان العلم عند الحاجة لا يجوز. ولذلك لما قال توضأ كما أمرك الله، والله سبحانه وتعالى في سورة المائدة لم يذكر المضمضة ولا الاستنشاق ولا الاستمتار ولا بقية الأمور التي سنذكرها، قالوا إن هذه من السنن وليست من الواجبات. وسنذكر هذه السنن سنة سنة بحسب ما ذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى من غير التزام بترتيبه هو. فأول هذه السنن البدء بغسل اليدين، ومقصودنا باليدين ها هنا الكفان، يعني البدء بغسل الكفين قبل أن يتوضأ، قبل أن يغسل الإنسان وجهه وبقية الأعضاء. والأصل في ذلك ما رواه عبد الله بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول: فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم، يعني توضأ لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، توضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور. وهذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه الشيخان في صحيحيهما. فهنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الصحابي في توصيفه لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بإدخال يديه في التور. وإدخال اليد في التور، يعني التور نوع من يعني مثل الحوض أو شيء من النحاس أو ما إلى ذلك يوضع فيه الماء، فهذا الإدخال يكون إذا لم يكن قد استيقظ من نومه أو لم يكن في يده نجاسة. أما إذا كان في يده نجاسة فعليه أن يهريق الماء من التور أو يأخذ شيئا يأخذ به الماء، المهم أن لا يدخل الماء يدخل يده في الماء حتى لا يفسد الماء إذا كانت يده نجسة. أو إذا كان قد استيقظ للتو من نومه فإنه لا يدري أين باتت يده، ولذلك يكره له أن يدخلها في الماء مباشرة، وإن كان الماء لن يتأثر من ذلك على مشهور المذهب. وقد روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده، فليغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. والحديث رواه الإمام مالك في موطئه ورواه الشيخان في صحيحيهم. ومعنى قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني كان العرب قديما من عادتهم ومن عادة حتى بعض أهل البوادي والأرياف في بلادنا أنهم ينامون من غير لباس، يعني يخلعون لباسهم كله و يضعون عليهم إزارا أو ما إلى ذلك وينامون به. وكان من عادة العرب أن الرجال يستجمرون أكثر مما يستنجون، يعني يستخدمون الأحجار والأوراق في إزالة النجو ولا يستخدمون الماء إلا قليلا. فإذا نام أحدهم وعرق فلا شك أن الحجارة لن تزيل جميع أثر النجاسة، فقد يحك موضع الأذى فيلزق شيء نجس بيده. وحيث وقع هذا الاحتمال كره له أن يدخل يده في الإناء فينجسه أو يقذره. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، هذا معنى قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، وإلا فكل امرئ يعلم أن يده معه، إلا أنه يقصد لا يدري ماذا، أين وقعت أو ماذا حكت أو ماذا لمست. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إذن البدء بغسل اليدين إلى الكوعين. وقد تحدث العلماء في هذا الموضع عن الكوع والرسغ وما إلى ذلك، ومما اشتهر على ألسنة الناس أن فلانا لا يدري كوعه من بوعه، وحتى العامة عندنا يقولون ما كيعرف لكع ولا بعه، والظاهر أن أصلها هو هذا، يعني أصل الكلمة أن هذا الرجل لا يدري كوعه من بوعه. والعجيب أن أغلب الناس لا يدرون كوعه من بوعهم. وقد نظم بعض العلماء هذه المعاني، يعني هو الرسغ هو هذا الفيصل بين الساعد والكف، هذا هو الرسغ، والكوع هو هذا العظم ها هنا، والبوع هو الذي يلي إبهام الرجل. يقول الناظم وعظم يلي الإبهام من طرف ساعد هو الكوع، والكرسوع من خنصر تلا، والخنصر هو هذا الأصبع الأخير في اليد، فهذا العظم ها هنا هو الكرسوع. وما بين ذين الرسغ، وما بين ذين الرسغ والبوع ما يلي، وما بين ذين الرسغ الذي هو هذا، والبوع ما يلي لإبهام رجل أو لإبهام الرجل، لإبهام لرجل في الصحيح الذي انجلى، في الصحيح الذي انجلى. فهذا هو معنى الكوع والبوع. وقد اختلف أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى في غسل اليد هذا قبل الوضوء، هل هو من باب التعبد أم أن له معنى، يعني أنه من باب التنظيف، والمشهور أنه من باب التعبد، فلذلك يفعله المرء حتى ولو كانت يده نظيفة، فهو على الراجح والله أعلم وعلى مشهور المذهب من باب التعبد لله سبحانه وتعالى. السنة الثانية والثالثة والرابعة هي المضمضة والاستنشاق والاستنثار. السنن السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين، هذه سنذكرها بعد. ثم قال مضمضة استنشاق استنثار، هكذا تقرأ، مضمضة استنشاق استنثار. المضمضة هي خضخضة الماء في الفم ثم مجه. وهل إذا وضع الماء في فيه ولم يخضخضه يكون قد أتى بالسنة؟ كلا، إذا وضع الماء في فيه وابتلعه ولم يخضخضه فلم يأتي بالسنة، وإذا خضخضه ثم ابتلعه فظاهر أنه قد أتى بالسنة. وقد ثبت ذلك عن بعض كبار الأئمة أنه كان يتوضأ في المسجد فإذا تمضمض ابتلع ما تمضمضه. فهذه هي هذه السنة الثانية، وقد ثبتت في أحاديث كثيرة، بل قد ثبت الأمر بها، فمن ذلك ما رواه عبد الله بن زيد، وهذا عبد الله بن زيد المازني رضي الله تبارك وتعالى عنه هو ابن الصحابية الجليلة أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب، فإن أمه رضي الله تبارك وتعالى عنها شاركت معه في قتال المرتدين، ولما تحصن مسيلمة في الحديقة المشهورة حديقة الموت، وطار أبو دجالة الأنصاري رضي الله عنه ليفتح الباب، واقتحم البراء بن مالك رضي الله عنه من فوق الرماح ليفتح الباب، وإذا بهذا الصحابي الجليل يدخل حتى وصل إلى مسيلمة، فلا يدرى أيهما كان أسرع، أرمح وحشي الذي قتل مسيلمة أم ضربة عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه، فإن أمه قد وصلت إليه وهو يمسح سيفه، فقالت له يا بني أقتلته؟ قال نعم قتلته رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا الصحابي الجليل هو الذي يحكي لنا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وآله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد، فعل ذلك ثلاثا، مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا. ويعني وردت أحاديث كثيرة في صفة هذه المضمضة والاستنشاق، لكن لا ندخل في هذه التفاصيل لأن المصنف رحمه الله لم يدخل في هذه التفاصيل، ولعلنا نأتي عليها إن شاء الله في شرح الرسالة، لأن الرسالة تفصلت هذه الأمور. وهذا الحديث رواه الإمام مالك أيضا في الموطأ، ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وروى لقيط بن صبرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض، وهذا أمر، هذا أمر، والحديث رواه أبو داود وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله. وإنما لم يأخذ علماؤنا أو أصحابنا رحمه الله تبارك وتعالى بهذا الأمر على الوجوب لأن الآية لم تذكر المضمضة والاستنشاق، إن كان علماء آخرون وأئمة آخرون ذهبوا إلى الوجوب ولهم في ذلك أدلة وحجج. وروى لقيط بن صبرة أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والاستنشاق يا إخوة هو أن تأخذ الماء فتستنشقه بأنفك، يعني تجذبه بأنفك ثم تنثره ثانية، يعني وهو الاستنثار أن تخرجه مع ما تخرجه من الأذى الذي في الأنف. قال علماؤنا رحمه الله يستحب مع ذلك أن يستخدم يده في ذلك حتى لا يتناثر الأذى من خرين. فهذه الصوت صوت جيد يا أخو، صوت جيد. فهذه اللهم صل على سيدنا محمد، فهذه هاتان السنتان من أهم السنن في الوضوء، لأن فيهما تنقية الأنف مما فيه من الأذى، والاستنثار لا يتم إلا بعد الاستنشاق، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم به إلا أن يكون المرء صائما. لما؟ لخوف أن يسبق الماء إلى الحلق فيفطر الصائم بذلك. ولذلك على المرء أن يتعاهد هذه السنة حتى المضمضة يتعاهدها إلا أن يكون صائما، مخافة أن يسبق شيء إلى حلقه من فمه أو من أنفه. وهذا الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه ابن خزيمة وغيره من الأئمة رحمه الله تبارك وتعالى. ومن أهمية المضمضة والاستنشاق والاستنثار أنها من سنن الفطرة، فقد روت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق، والاستنشاق بالماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم. غسل البراجم يعني ما بين الأيادي وما بين الأصابع، أصابع اليدين والرجلين من الأذى، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني استنجاء، يقول الراوي يعني استنجاء. قال زكريا أحد الرواة قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. والحديث رواه مسلم في صحيحه. وقد جاء فضل عظيم للمضمضة والاستنشاق والاستنثار، فمن ذلك ما رواه عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من وجهه، عفوا، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أنفه وعينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه. والحديث رواه الإمام مالك في موطئه، ورواه النسائي وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. فلا شك أن هذا فضل عظيم للوضوء، يجعل المرأة يحرص على الوضوء. وقد ورد حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وورد حديث آخر أن الوضوء سلاح المؤمن، وضوء سلاح المؤمن، فعلى كل امرئ أن يحرص على أن يكون في غالب وقته متوضئا إلا أن يعذر، يحرص على ملازمة الوضوء، لأنه بذلك يخرج عن حالة الكراهة في ذكر الله سبحانه وتعالى على غير وضوء، كما أنه يسهل عليه إذا قام الصلاة أن يصلي، أو أن يأخذ المصحف ويتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، أو ما إلى ذلك من الأمور التي لا تتم إلا بالوضوء أو تستحب بالوضوء. ومن السنن التي ذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى رد مسح الرأس. وقد تقدم معنا أن مسح الرأس من فرائض الوضوء، ولكن رد مسح الرأس من السنن. ومعنى رد مسح الرأس السنة أن يمسح الرجل هكذا، الرجل أو المرأة يأخذ هكذا يديه ويبدأ من المقدم، ثم يرجع هكذا إلى عن الرأس، ثم يرجع ثانية، هذا رد مسح الرأس. وقد ثبت ذلك في أحاديث عديدة في صفة وضوء الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما رواه المقدام ابن معد كرب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه، فأمرهما حتى بلغ قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا واضح في كيفية مسح الرأس. والحديث رواه أبو داود ورواه ابن ماجه مختصرا، هو حديث صحيح. وروى الإمام مالك رحمه الله في موطئه، والبخاري عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه دعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. فهذا فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام، وفيه ذكر هذه السنة بشكل خاص. ومن السنن التي ذهب إليها أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى سنة ترتيب أعضاء، ترتيب فرائض الوضوء، يعني الترتيب بين فرائض الوضوء، فالذي عليه أصحابنا رحمه الله تبارك وتعالى، وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين والأئمة، ومذهب أيضا الأحناف، أن الترتيب المعروف بين أعضاء الوضوء هو سنة وليس بواجب. بمعنى لو أن إنسانا خلط ونكس وبدأ بالرجلين إلى أن وصل إلى اليدين فوضوءه على هذا القول صحيح، هذا مشهور المذهب. نعم هناك رواية أخرى رواها علي بن زياد التونسي عن الإمام مالك رحمه الله توافق مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله، وهو أن ترتيب أعضاء الوضوء واجب، إلا أن مشهور المذهب له أدلة قوية على ما ذهب إليه. فمن ذلك أن الآية في سورة المائدة لم ترتب أعضاء الوضوء بحرف يفيد الترتيب. الآية فيها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ففيها الواو والواو لا تقضي الترتيب، فليس فيها ثم افعلوا أو فافعلوا، إنما فيها الواو، والواو لا تقضي الترتيب في لغة العرب. قالوا وقد أجمع العلماء من سائر المذاهب على أن الغسل ليس فيه ترتيب، الغسل لو أن إنسانا ليس فيه ترتيب واجب، فلو أن إنسانا غسل جسده من الجنابة فبدأ من أسفل رجليه إلى رأسه لكان غسله صحيحا على مذهب جميع العلماء. قالوا هذا حدث أكبر وهذه طهارة كبرى، فهذه أيضا طهارة صغرى من حدث أصغر. قالوا وقد وردت أحاديث تفيد عدم الترتيب، من ذلك حديث مقدام ابن معدي كرب، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم أتي بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، والحديث رواه أبو داود بسند حسن. فإذا المضمض والاستنشاق أخره مع غسل الوجه. أنا الأصل في ترتيب الوضوء أن يبدأ المرء بالمضمضة والاستنشاق ثم غسل الوجه. وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت في مثل هذا يعني كنت أخرج الوضوء يعني الماء الذي يتوضأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثا ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثا ثم يمضمض ويستنشق ثلاثا ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه مقبلا ومدبرا ثم يغسل رجليه. وهذا الحديث رواه أبو داود ورواه الترمذي ورواه ابن ماجه إلا أنه حديث ضعيف، إن الراوي عن الربيع وهو عبد الله بن مسلم بن عقيل راو ضعيف. لكن الحديث الأول حديث المقدام بن معدي كرب يفيد ما ذهب إليه أصحابنا في مشهور المذهب، ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه الإمام أبو بكر بن منذر في الأوسط وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطهور أو الطهور وغيرهما. قال كان ابن مسعود بإسنادهما كان ابن مسعود لا يرى بأسا في من قدم لا يرى بأسا في من قدم شيئا من وضوئه قبل شيء، لا يرى بأسا بتقديم شيء قبل شيء في وضوئه. ومن ذلك أيضا ما رواه أيضا أبو عبيد وابن المنذر وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف وغيرهم عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال ما أبالي أي أعضائي بدأت إذا أتيت أتممت الوضوء لا أبالي أي أعضائي بدأت إذا أتممت الوضوء عفوا وإن كان هذا الحديث منقطع السند هذا الحديث منقطع السند. قال الإمام القرافي رحمه الله تبارك وتعالى في الذخيرة: وهذان الصحابيان الجليلان قد لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة طويلة، فلا يمكنهما أن يقول هذا إلا ولهما حجة ودليل على ذلك. وقد روى أبو عبيد أيضا في كتابه الطهور عن إبراهيم النخعي وهو من كبار التابعين أن أبا هريرة كان يبدأ بميامنه في الوضوء، فبلغ ذلك علي عليه السلام فبدأ بمياسره، يعني يريد أن يقول أن الأمر واسع، يعني يبدأ باليمين أو اليسار الأمر واسع. هذه حجة أصحابنا في مشهور مذهبهم على أن الترتيب ليس من الفرائض بل هو من السنن. ولكن أصحابنا لهم كلام واختلاف في من تعمد أن ينكس الوضوء، فمنهم من قال إن من تعمد تنكيس الوضوء فوضوءه باطل وعليه أن يبدأه من جديد، قالوا أن هذا كالمتلاعب. وقال آخر: كلا، إذا قررنا أن الترتيب سنة فمن نكس وضوءه فوضوءه صحيح، لكنه يؤمر إذا كان عن قرب أن يعيد العضو المنكس وما بعده، فإذا طال الزمن فوضوءه صحيح. ومنهم من قال إذا كان من قرب يؤمر بإعادة العضو المنكس وما بعده، فإذا طال الزمن فوضوءه باطل. والذي يجري على القواعد أن من نكس وضوءه فقد أساء ووضوءه صحيح. قالوا: ومن ذلك من قام الناس بتوضئته دفعة واحدة، يعني هذا أخذ يده وهذا أخذ يده وهذا رجله وهذا رأسه فوضأه دفعة واحدة، فهذا أيضا يدخل في من ترك الترتيب لأنه لم يرتب، ويدخل في ذلك أيضا من ألقى بنفسه في مسبح أو ما إلى ذلك ونوى الوضوء ثم خرج، فهذا أيضا لم يرتب. وفي هذه الصورة نقول: من دخل المسبح ونوى الوضوء ودلك في المسبح ثم خرج فعلى القواعد فوضوءه صحيح، وإن كان قد ترك السنة في الترتيب. والله تبارك وتعالى. بقيت سنة واحدة ذكرها الناظم رحمه الله وهي مسح الأذنين. وعندما نتحدث عن مسح الأذنين نعني مسحهما ظاهرا وباطنا، والسنة في ذلك أن يدخل المرء السبابتين في الأذنين ويمسح بالإبهامين ظاهر الأذنين، إذن باطن الأذنين بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين. واختلف الأصحاب رحمهم الله فيما هو الظاهر وما هو الباطن، والراجح هو أن الأذن كالوردة. قال: الأذن كالوردة، فإذا تفتحت كان ظاهرها هو هذه الجهة وباطنها هو ما بداخلها. أصل في هذا ما رواه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ورواه النسائي وروى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أيضا قال عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم غرف غرفة فمسح برأسه وأذنيه، ثم غرف رسول الله صلى الله عليه وسلم غرفة فمسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين، وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما. وهذا الحديث رواه النسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان الحاكم. ولعلنا نقف هاهنا، والحمد لله، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.